قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: أقسام الوقف أربعة: تام وكافي وحسن وقبيح. فالتام هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، تحذف الهمزة في الابتداء، نبه عليها، ولا يكون بعد ما بعده متعلقا به، متعلقا صوبها في القاف تعلفا. الشيخ ما أورد التعريفات تماما، أورد الأمثلة. اكتبوا تعريف التام: الوقف على كلام تام في ذاته، الوقف على كلام تام، الوقف على كلام تام، ولا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. الوقف على كلام تام ولا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. إيش التعلق اللفظي؟ قالوا: التعلق من جهة الإعراب، الفعل والفاعل والمضاف المضاف إليه والحال وصاحب الحال والمعطوف المعطوف عليه وهكذا. التعلق من جهة الإعراب، هذا التعلق اللفظي. لهذا الذي يريد أن يحسن في باب الوقف والابتداء يتعلم النحو، يتعلم النحو. والتعلق في المعنى يعني يكون الكلام واحد، السياق واحد، القصة واحدة، لا زالت القصة واحد، لا زال الكلام واحد. فالتام ما في تعلق أبدا لا في اللفظ ولا في المعنى. وأكثر ما يكون في رؤوس الآي وانقضاء القصص، نحو قولي بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا وقف، والحمد لله رب العالمين، هنا وقف تام، ابتداء، ابتداء الحمد لله رب العالمين، هذا تام. وقد يتفاضل التام في التمام، نحو مالك يوم الدين تام، وإياك نعبد وإياك نستعين كلاهما تام، إلا أن الأول أتم، لأن اهدنا الصراط المستقيم فيه شيء من التعلق بإياك نعبد وإياك نستعين. ومنه ما يشيرون إليه في رمز المصحف بميم، إشارة إلى الوقف اللازم، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، يذكره الشيخ. قال: والوقف الكافي، اكتبوا تعريفه: هو الوقف على كلام تام في ذاته، متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. والوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. وهذا يكثر في أواخر الآيات، في بعض الآيات في القصص ونحو ذلك، لا زال المعنى واحد والقصة واحدة، لكن من ناحية الإعراب انتهى، ما في تعلق بالإعراب أبدا. إن الله عزيز حكيم، مناسبة لما قبلها، ختم الآية بهذين الاسمين مناسب في تعلق من ناحية المعنى، لكن من ناحية الإعراب انتهى الإعراب تماما. الأمثلة التي ذكرها الشيخ استفادها كأنه من الإتقان، لكن فيها نظر. قال: نحو ومما رزقناهم ينفقون، وعلى من قبلك، وعلى هدى من ربهم، وكذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا محتمل، وكذا إلا أنفسهم. لكن هذه الأشياء كلها فيها العطف، فهي أشبه بالحسن الذي سيأتي بعده. فهذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ فيها نظر. قال: والوقف الحسن هو الوقف، اكتبوا تعريف، هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده، لفظا ومعنى. متعلق بما بعده لفظا ومعنى، لكن من ناحية تمام الكلام تم الكلام. وسمي حسنا لإفادته فائدة حسنة يحسن الوقف عليها، وسمي حسنا لإفادته فائدة حسنة يحسن الوقف عليها. قال: نحو الوقف على بسم الله وعلى الحمد لله وعلى رب العالمين. والوقف على ذلك وما أشبهه حسن، لأن المراد من ذلك يفهم، ولكن الابتداء بالرحمن الرحيم ورب العالمين لا يحسن لتعلقه لفظا، فإنه تابع لما قبله، إلا ما كان من ذلك رأس آية، رأس الآية صح الوقف عليه، أما غير ذلك في الحسن لا تقف عليه. والمقصود الوقف ليس قطع القراءة، سيأتي التفريق بينها من كلام الشيخ. قال: وقد يكون الوقف حسنا على تقدير، وكافيا على آخر، وتاما على غيرهما، نحو قوله تعالى: هدى للمتقين. يجوز أن يكون حسنا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب نعتا للمتقين، ففيه تعلق بالإعراب وبالمعنى. وأن يكون كافيا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب رفعا بمعنى هم الذين يؤمنون بالغيب على القطع، قطع الإعراب، يكون الذين خبر لمبتدا محذوف، أو نصبا بتقدير أعني الذين. وأن يكون تاما إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدا وخبره أولئك على هدى من ربهم، لكن أحسن الأوجه الأول حسن، يكون هذا من باب الوقف الحسن، من باب الوقف الحسن، هذا أحسن الأوجه. وأما الوجهان الأخيران ففيهما تكلف في الإعراب، وسيأتي أن الشيخ ينتقد شيئا من ذلك، وإن كان الأمثلة التي ذكرها الشيخ فيما سيأتي أشنع، لكن هنا الإعراب المشهور والأرجح أن يكون الذين نعت للمتقين. والوقف القبيح تعريفه، اكتبه، هو الوقف على كلام لم يتم في ذاته، وقف على كلام لم يتم في ذاته ولم يؤدي معنى صحيحا، ولم يؤدي معنى صحيحا لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. لشدة تعلق ما بعده لفظا ومعنى، نحو الوقف على بسم الله، هكذا يبدأ بسم الله يقف على بسم، هذا خطأ. وعلى الحمد لله، مثل تلقين الأطفال، هذه القراءة خطأ، وقف قبيح هذا. وعلى رب، فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى، وقد يكون بعضه أقبح من بعض، كالوقف على ما يحيل المعنى، يتغير المعنى، وهذا بعضهم ربما ما ينتبه له، لا سيما مع سرعة القراءة في المراجعة أو في صلاة التراويح والقيام نحو ذلك. نحو: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، يفهم منه أن النصف لها وللأبوين، هذا خطأ، لأبويه السدس. فإن المعنى بهذا الوقف كأنه يختل، كأنه سقطت كلمة يختل أو غير صحيح أو يتغير، أنا سقط كان ها؟ لا، فإن المعنى بهذا الوقف يختل، لأن المعنى أن البنت مشتركة في النصف مع أبويه، كان سقطت كلمة يختل، اكتبوا هذا أو يتغير، يختل أو يتغير، لأن المعنى أن البنت مشتركة في النصف مع أبويه، وإنما المعنى أن النصف للبنت دون الأبوين، ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد. وكذا الوقف على قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هذا خطأ، إذ الوقف عليه يقتضي أن يكون الموتى مستجيبون مع الذين يسمعون، وليس كذلك، بل المعنى أن الموتى لا يستجيبون، وإنما أخبر الله عنهم أنهم يبعثون مستأنفا بهم، وأقبح من هذا ما يحيل المعنى ويؤدي إلى ما لا يليق والعياذ بالله تعالى، نحو الوقف على إن الله لا يستحي، يقف هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فبهت الذي كفر والله، والله يقف على والله، هذا خطأ، هذا لا يليق، أو إن الله لا يهدي، وفويل للمصلين، المقصود الوقف هنا قطع القراءة، أما الوقف هنا لا بأس عند رأس الآية، وأيضا ما من إله، فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارا لانقطاع النفس أو نحو ذلك من عارض لا يمكنه الوصل معه، فهذا حكم الوقف اختياريا واضطراريا. وأما الابتداء، كان لولا أن يجعل عنوانا هنا الابتداء، وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موفٍ بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه، وفساد المعنى إحالته نحو الوقف على ومن الناس، فإن الابتداء بالناس قبيح، ومن الناس يبتدي بالناس، ويؤمن تام، هذه الكلمة غير واضحة كأنه في سقط، إيش معناها؟ تأملوها يا أخوة إذا فهمتم لها معنى نبهونا، أنا تأملتها ما وجدت. ويؤمن تام، إيش يؤمن تام؟ ما هي موجودة كلمة يؤمن؟ فلو وقف على، علق على هذه، اكتب هذه جملة غير مفهومة، ويؤمن تام، فلو وقف على من يقول ومن الناس من يقول، كان الابتداء بيقول أحسن من ابتدائه بمن، وكذا الوقف على ختم الله قبيح، والابتداء بالله أقبح، ختم الله نحو ذلك. تنبيهات مهمة في الوقف، أولها قول الأئمة لا يجوز مثل الذي سبق، لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل على، صوب هذا خطأ علي، انتبه علي، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها دون أسمائها، ولا على النعت دون المنعوت، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف. هذا مكرر، الكلمة مكررة، شوف الأخطاء في آخر الكتاب كثيرا ما تزيد، إن الإنسان يتعب ويمل، سيأتي خطر أكبر، أكبر شيء وقفنا عليه سيأتي. قال ولا على القسم دون جوابه ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك، إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي يعني الاصطلاحي، وهو الذي مكرر أيضا نبي عليه، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ولا ما يؤثم، بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يبتدأ بما بعده، وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يقف عليه البتة، فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوي من تعليم أو اختبار، قد يكون المدرس يختبر الطالب يراه أين يقف يقول له قف، أين يقف؟ بعض الطلاب لما يقول وقف يقف حتى في نصف الكلمة، هذا خطأ. جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم، ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العودة إلى ما قبل فيبتدئ به، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، هذا حرام، وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى فإنه والعياذ بالله يحرم عليه ذلك، ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة والله تعالى أعلم. هذا التنبيه الأول، معنى قول الجزري في الجزرية وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، السبب الذي يقصد، اللهم إلا من يقصد بذلك، هذا هو الذي السبب، وإلا مقصودهم بقول واجب ووقف جائز ونحو ذلك ويجوز أو لا يجوز، الجواز الاصطلاحي. ثانيها، ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا وابتداء، ينبغي أن يعتمد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على وارحمنا أنت، والابتداء مولانا فانصرنا، قل لكم المعنى محتمل، على معنى النداء يا مولانا فانصرنا، المقصود ايش؟ وارحمنا انت، تأكيد، وارحمنا انت تأكيد للضمير، مولانا فانصرنا يعني يا مولانا فانصرنا، هذا وان كان يصح في وجه من العربية لكن ليس هذا المراد. نحو ثم جاءوك يحلفون، ثم الابتداء بالله ان اردنا، فهذا لا يعتمد على هذه الأوجه التي هي متكلفة من الإعرابات ونحوها. ثالثها، من الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان أوقاف، كأنه الوقوف أحسن، اكتبوا هذا من الوقوف، الأحسن الوقوف، ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، وهذا هو الذي اصطلح عليه السجاوندي، لازم يعبر عنه باسم لازم، وعبر عنهم بعضهم بالواجب، وليس معناه الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كما توهمه بعض الناس، ويجيء هذا في قسم التام والكافي، وربما يجيء في الحسن، فمن التام معي ولا متى معي؟ ها هنا صفحتان مكررتان، اكتبها صفحة 364 و 365 مكررة، انتقل إلى صفحة 66. فمن التام الوقف على قوله ولا يحزنك قولهم، والابتداء إن العزة لله جميعا، لئلا يوهم أن ذلك من قولهم، إن العزة لله جميعا ليس من قول الكفار الذين قال الله ولا يحزنك قولهم، إيش قولهم؟ يعني قولهم كاهن ساحر كذاب، هذا قولهم المقصود، فلهذا ينبغي الوقف عند قوله ولا يحزنك قولهم، ومثل ذلك فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فتول عنهم قف عند عنهم. ومن الوقف ومن الكافي الوقف على نحو وما هم بمؤمنين، والابتداء يخادعون الله لئلا يوهم الوصفية حالا. رابعها قول أئمة الوقف لا يوقف على كذا، معناه أن لا يبتدأ بما بعده، إذ كلما أجاز الوقف عليها أجاز الابتداء بما بعده، وكثير منه يجوز الابتداء بما بعده، وأكثره يجوز الوقف عليه. وقد توهم من لا معرفة له أن منعه من الوقف على ذلك يقتضي أن الوقف عليه قبيح، أي لا يحسن الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده، وليس كذلك، بل هو من الحسن، يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. هذا ينتبه له، هذا تنبيه مهم كان ينبغي. طيب تنبيه جعل له رقما رابعها، تنبيه مهم هذا. لما يقولون لك لا يوقف عليه معناه في بعض المواضع أو في كثير من المواضع يعني لا تبتدئ بما بعده. خامسها يغتفر، صوبها ايش عندكم؟ يعتفر، انك يغتفر بالعين ولا بالغين؟ بالعين، صوبها. يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك في حالة جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يغتفر في غير ذلك. وهكذا في الصلاة يا أخوانا، احنا نفرط في الوقف هذا في الصلاة، لأنك لو بقيت تقف في المكان الذي تريده وقف تمام ربما تطول الصفحة، تقرأها في دقيقتين تحتاج تقرأها في خمس دقائق، فنتغاضى ونسأل الله أن يعفو عنا. ما لا يغتفر في غير ذلك، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح، لم يبح. وهذا الذي يسميه السجاوندي المرخص ضرورة، ومثاله والنبيين الآية، لكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، وبعدها وآت المال على حبه. فربما يوقف هنا لأن الفصل طال، فصل طال. ونحو أقام الصلاة وآت الزكاة، وبعدها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. سادسا كما اغتفر الوقف لما ذكر قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل وإن لم يكن التعلق لفظيا، نحو ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات، لقرب الوقف على بالرسل وعلى القدس ما بعدها، فالأحسن أنك توصل. ونحو مالك الملك لم يغتفر القطع عليه لقربه من تؤتي الملك من تشاء، وأكثرهم لم يذكر تؤتي الملك من تشاء لقربه من وتنزع الملك ممن تشاء، وإن كانت الجمل تامة يحسن الابتداء بما بعد، لكن الجمل قصيرة أوصلها أحسن، أوصلها أحسن، في الوصل أحسن وهو الأصل. الوقف إنما جعل لأن الإنسان يحتاج أن يقف لأجل ماذا؟ يتنفس، لكن لو كان يستطيع فالوصل أحسن. وكذا لم يغتفر كثير منهم، لم يغتفر كثير منهم الوقف على وتعز من تشاء لقربه من وتذل من تشاء، وبعضهم لم يرضى الوقف على وتذل من تشاء لقربه من بيدك الخير. سابعها ربما يراعى في الوقف الازدواج، هذا شيء غير الذي تقدم من التعلق اللفظي والمعنوي. الازدواج ايش هو الازدواج؟ قال فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه وانقطع تعلق بما بعده لفظا، وذلك من أجل ازدواجه، نحو لها ما كسبت، جملة تامة هنا، جملة تامة، وعلي ولكم ما كسبتم، لها ما كسبت وعلي ولها وعليها ما اكتسبت، لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم. ونحو فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، الأحسن أنك توصل، ومن تأخر فلا إثم عليه، مع ومن تأخر فلا إثم عليه، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ثامنها قد يجزون الوقف على حرف ويجز آخرون الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهم امتنع الوقف على الآخر، امتنع الوقف الآخر، كمن أجاز الوقف على لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإنه لا يجيزه على فيه، لا يقول لك كيف عند لا ريب وكيف عند فيه، هذا يكون خطأ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ما يصلح، ما يصلح أنك تجمع بين الوقفين. وإن كان بعض العلماء جوزه في هذا الموضوع، بعضهم جوزه في الموضوع الثاني، لكن لا تجمعهما. والذي يجيز على فيه لا يجيز على لا ريب. تاسعها لا بد من معرفة أصول مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء، ليعتمد في قراءة كل مذهبه، كل مذهبه، كأنه سقطت فيه، في قراءة كل في مذهبه، أو كل مذهبه أحسن. فنافع كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، كما ورد عنه النص بذلك، وابن كثير روين عنه نصا أنه كان يقول إذا وقفت في القرآن على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، على قوله وما يشعركم، كأنه سقطت واو، ضيفها واو وعلى قوله، وما يشعركم وعلى وإنما يعلمه بشر، لم أبالي بعدها وقفت أم لم أقف، يعني يرى أن هذه أهم فقط، البقية عنده الوصل. وهذا يدل على أنه يقف حيث ينقطع نفسه، انظر النشر والإتقان. الفرق بين الوقف والسكت والقطع، الوقف تقدم وهو عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، هذا هو الوقف الذي يتكلمون عليه. والسكت هو عبارة عن قطع الصوت زمنا، هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، وهذه مواضع السكت توقيفية. كلا بل ران على قلوبهم، هنا سكت عند بل. والقطع هو عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمتنقل إلى حالة أخرى غيرها، يقوم يصلي، يقوم يشتغل، يقوم كذا، ولا يكون إلا على رأس آية، وهكذا الذي يركع الأولى أن لا يكون إلا على رأس آية. انظر النشر والإتقان. الخاتمة، هذا ما يصل الله جمعه في هذا الشأن مع قصر الباع وقلة الاطلاع، ولست من فرسان هذا الميدان. كتاب الإتقان يا إخوة كتاب نفيس نفيس نفيس جدا، جدير بالقراءة. ولا ممن يجول في هذا الشأن، لكن تطفلت على المتقدمين، قال نحو هذا السيوطي في معترك الأقران، هو سيوطي، وهو من صنف في هذا الباب نحو 25 مصنفا في علوم القرآن، فكيف بحالنا نحن والله المستعان. رجاء يضمني جميل الاحتمال معهم، ويسعني من حسن التجاوز ما وسعهم، وأنا راغب في من وقع بيدي هذا الكتاب أن يدعو لي، نسأل الله أن يغفر لنا وله. وأردت بهذا أن تكون مقدمة لدراسة تفسير القرآن الكريم، نسأل الله أن يمن علينا بإتقان كتابه وفهمه وتعلمه وتعليمه كما يحب ويرضى، صوبها يجب كما يحب، صوبها يا عمر تحذف النقطة هذه. وطريقتي في كتاب التفسير هذا الذي أنا بصدده المشار إليه في المقدمة كالتالي: 1- أذكر ما تيسر لي من الآيات في تفسير الآية، 2- أذكر ما تيسر لي من الأحاديث في تفسير الآية، 3- أذكر ما تيسر لي من الآثار في تفسير الآية، 4- أذكر ما صح عندي من أسباب النزول، 5- أذكر الناسخ والمنسوخ من الآيات، 6- أذكر ما تيسر لي من أحكام الآية ومعانيها، 7- أذكر ما تيسر لي الوقوف عليه من الآيات والأحاديث للتعارض الآية والجمع بين ذلك، 8- أذكر الآيات المشابهة لفظا للآية، 9- أذكر ما تيسر لي من القراءات في الآية. وهذا البحث مع نفاسته إلا أنه شاق وشديد، لأنه واسع كبير جدا، لكن الأمل في الله تعالى أن يمد بعون وتيسير من عنده، فهناك يقرب البعيد ويسهل الصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وبالله التوفيق عليه التكلان، وإليه المرجع والمآل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. كم مكثنا فيه؟ 25 شوال. متى بدأنا سجدتم تاريخ البداية؟ 2/21/3 1444 خلصنا 10 احسبوها. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.